ينزل فيها وباء كل سنة. شوف بقى الإعجاز في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ده أمر بقى بدأ الفلكيون يكتشفون حديثا. في ليلة في السنة، السنة 365 ايه؟ يوم وربع. ليلة من أيام السنة دي بينزل فيها وباء يملأ الأرض، لا يترك هذا الوباء إناء مكشوف إلا ويدخل فيه، وانت يا باشا بتاكل بقى. فهمت؟ لا ده أنا لسه أقول لك في معجزة كمان في هذا الأمر. في السنة ليلة ينزل فيها وباء، فإن كان الإناء مكشوفا نزل فيه من ذلك الوباء. والدليل على ذلك في حديث صحيح رواه مسلم في كتاب الأشربة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء. السقاء يعني ايه؟ الشيء اللي بتشرب منه زي الإزازة الزجاجة، بيبقى لها ايه؟ فم رفيع دقيق، فانت غطيها برضه. او لو عندك شيء مثلا زي القربة بتشرب منها فتربطها، فاهم ازاي؟ المهم يعني قال صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، كما قال رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم. شوف انظر إلى دقة الألفاظ، يعني بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. غطوا الإناء، خلاص مفهومة. وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل، يعني أقبل الليل بظلمته. عارف أنت لما يجي الطائر مش بيضع جناحه فيغطي الشيء أهو؟ إذا استجنح الليل، يعني دخل الليل بظلمته، فكفوا صبيانكم، امسك بقى صبيانك عيالك ما خلوهمش يطلعوا يلعبوا في الشارع، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. أول ما يدخل المغرب تلاقي الشياطين تطلع إيه؟ زي المحبوسة بقى، تطلع تنطلق في الشوارع. الشياطين بقى وهي بتجري ممكن يعمل إيه بقى؟ يقابل طفل من الأطفال دي فيخبط فيه يصيبه مس. وإحنا نقول لعيال مالها متعفرطة ليه؟ قال: فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله. ليه؟ لأنك كنت بتقفل الباب لما تقول بسم الله الشيطان ما يخش. قفلت الباب من غير ما تقول بسم الله يدخل، لأن ما فيش باب يقدر يمنع الشيطان، فهمني؟ واطفئ مصباحك واذكر اسم الله. ليه؟ لأن أنت لو ما طفيتش المصباح ممكن يجي الشيطان وانت نايم يوم ينفخ فيه، تقوم النار تلتحق بأي فرش من الفرش في البيت فيشتعل البيت. وأوكي سقاءك، يعني غطي الايه؟ الأواني. وهذا يعني اربط فتحة الوعاء يعني. واذكر اسم الله ليه؟ علشان الشيطان ما يقدرش يقترب من الإناء ما دمت قد سميت عليه اسم الله فما يشربش منه. وخمر إناءك، خمر إناءك. يعني ايه خمر إناءك؟ التخمير في اللغة معناه التغطية، يبقى الخمار معناه النقاب، يبقى الحجاب معناه النقاب، فهم؟ عشان كده الخمرة اسمها خمرة، لأنها غطت العقل عن التفكير السليم.

ورد عنه أيضا بهذه المناسبة يعني أنه كان يقول أنا كان يقول صلى الله عليه وسلم إنه لا يغال على قلبي. يعني يغال على قلبي؟ ركز معي عشان ده أنا أفهمك دلوقتي حديث يسوى لا يسوى إيه ده يسوى كنوز الدنيا. ركز معي عشان أنت هتلاقيك نفسك بتقول إيه طب ليه؟ هفهمك بقى دلوقتي ليه بدم جات المناسبة بتاعتي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يغال على قلبي. بحس كده إن قلبي مقفول شوية وحس إن أنا ليه الدنيا بتاخد الواحد شوية. هي مش بتاخد النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه، ولكن بيشغل أحيانا عن ذكر الله. يتكلم شوية مع الصحابي ده يحل مشكلة وهكذا. إنه لا يغال على قلبي وإني لا أستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. طب النبي بيستغفر ليه؟ هو بيعمل ذنوب؟ ما بيستغفرش. هو بيعمل ذنوب؟ لا. امال بيستغفر ليه؟ عارف ليه؟ تخيل العلماء قالوا ايه؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في زيادة مع ربنا، وكل يوم في ذكر ربنا، وكل يوم في تقرب من ربنا، فكل ما يعرف ربنا اكتر يستغفر ربنا على ان هو ما وصلش للدرجة العالية دي امبارح. عالية قوي. فهمتها؟ نبقى واقفين عند الخطأ 11 وهو الوسواس في الطهارة.